السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في هذه الدورة لابن القيم رحمه الله، لا أقول يحتاجها طالب العلم فقط، بل يحتاجها كل مسلم وطالب العلم خاصة لما نراه في هذه الأيام من عدة أمور. أولا، هذه الدورة لابن القيم رحمه الله تتكلم في كيفية الوصول إلى القوة العلمية والقوة العملية. نشتكي في هذه الأيام جميعا من الفوضى، الفوضى في المضي. إزاي؟ كيف أبتعد عن الفتن؟ وكيف أعمل كذا؟ وكيف أدرس كذا؟ ومن الناس من يطلب العلم ويترك، أو يحفظ القرآن ويترك، أو يبدأ في استقامة ويترك. هذه الفوضى التي نعيشها، هذه الفوضى التي نعيشها الأمر آخره إما جنة وإما نار، نسأل الله السلامة والعافية. فالعبد لا يستقيم له السير إلا بكل الأمرين. كلنا جميعا نتفق على غاية واحدة، ألا وهي أننا نريد أن نصل إلى قبورنا على خير. هذه غاية يتفق فيها الجميع، ولكن وإن اتفق الجميع في هذا المقصد، ولكن يختلف الناس في العمل. فالناس يعرفون هذا المقصد وهذه الغاية، ولكن قل من يعمل وقل من يصل لهذه المسألة. ابن القيم رحمه الله اخترت لك هذا الكلام، ألا وهو أن العبد لن يستطيع أن يدفع فتن الشهوات إلا بالقوة العملية التي هي العبادة، ولن يستطيع أن يدفع الشبهات إلا بالقوة العلمية. لذلك لماذا يقع كثير في الشبهات؟ لأنه بضعف بقوة العلم نفسه. لماذا يقع كثير من الناس في الشهوات والنظر إلى النساء والمضي في اختلاط النساء والشهوات عموما من المال الحرام أو غيره؟ ما السبب في الوقوع؟ هو قلة وضعف القوة العملية، القوة التعبدية. فبضعف القوة العلمية يقع العبد في البدع وينجرف في أي جماعة، وبضعف القوة العملية التعبدية يقع العبد في فتنة الشهوات. قوة تعبدية عبادة المرء لربه، وهذه قل من يقع، قل من يمضي فيها من الناس. بل لا أتكلم في عوام الناس عامة، ولكن في طلبة العلم خاصة. لذلك ابن القيم رحمه الله سيتكلم في تقسيم هذه المسألة، لكن نتكلم أولا في الغاية، الغاية التي نتفق عليها جميعا، وهي أن نصل إلى قبورنا على خير. هذا الوصول مع اتفاق الغاية، لكن يختلف الناس، يختلف الناس قوة وضعف. بماذا؟ بالقوة العلمية والقوة التعبدية. لذلك تجد من الناس من لا عنده لا علم ولا عبادة، فلا طلب علم ولا عبادة، وهذا بأخبث المنازل. ومن الناس من لا علم عندهم ولكنهم عبادة، عندهم عبادة وهذه العبادة قائمة على البدعة. ومن الناس من علم، من هم عندهم العلم ولكن لا عبادة عندهم، وهذا نفاق، لأنه يعلم ولا يعمل بما يعلم. والأصل هو العلم مع العمل، هذا هو المطلوب، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه المحاضرة وهذه الكلمات من ابن القيم الآتية هي بمثابة الأساس للبرج العالي. كلما كان الأساس متينا قويا بيختلف إن واحد هيرفع 4 أدوار، وبيختلف إن واحد هيرفع 100 دور، وبيختلف إن واحد هيرفع 150 دور. الأساسيات بتختلف، فمن الناس من يكون أساسه يرضى بدور واحد أو بدورين أو بثلاثة، ومن الناس عنده من القوة العلمية والعملية من يكون مؤسساً ل100 دور و150 دور وأكثر، فهي بتختلف. نسأل الله السلامة والعافية. إن سعيكم لشتى. فهذه المحاضرة بمثابة الأصل لما هو تبنيه بعد ذلك من طلب علم أو من عبادة أو من سماع محاضرة أو من سماع علم، لما تبنيه بعد ذلك من علم أو عبادة. يقول ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، قال: قاعدة، أولا السائر إلى الله تعالى والدار الآخرة، بل كل سائر إلى مقصد لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين. يبقى ابن القيم، خليك معايا وأرجو من الإخوة إنك تاخد المحاضرة اليوم بجدية. المحاضرة وأساس العلم اليوم خده بجدية وحاول تمشي فيه. لما تراه اليوم من الفوضى وإن الفتن تخطف الإنسان، الشهوات بتخطف الإنسان وكثرة الانشغالات، هذه الأمور كلها إنما هي لضعف التأسيس عندك، لضعف الأساس عندك. يبقى ابن القيم مثل المسألة بإنسان يسير سائر، صح الكلام؟ بل بيقول إيه؟ بيقول: بل كل سائر إلى مقصد ما، يعني أي حتى في أمور الدنيا، في أمور الدنيا أي إنسان يسير إلى مقصد لازم له من قوتين، علم وعمل، علمي وعملي. يعني أضرب لك مثال بإيه. طالب الطب عشان يكون دكتور نافع وفالح لازم له القوتين دول، قوة علمية ولازم قوة عملية. ما هو لو الدكتور عنده علم بيقرأ بس لكن ما بيعملش وما فيش عمل ممارسة بإيده، صحيح؟ بقوة الشيء أو بضعفه. لو واحد هيتعلم سواقة وقرأ وسمع وبصوا يا جماعة لازم تدوس مش عارف على البنزين كذا، الفرامل كذا، المش عارف إيه، ده كله علم، صح كده؟ سماع، لازم يمارس ويبقى إيه؟ أمر عملي عشان يعرف يمشي. أي حاجة في الدنيا كده. يبقى القاعدة دي، القوة العلمية والقوة العملية، أي إنسان يسير إلى مقصد دي في الفطرة، يبقى لازم قوة علمية مع قوة عملية. مش بيقعد مثلا الدكتور يتعلم كذا كذا كذا بعد كده بيروح يمارس كذا كذا سنة فين وفين بعد كده لما ياخد الشهادة، يبقى فيه قوة علمية بعد كده قوة عملية. ابن القيم يقول لك: بل كل سائر إلى أي مقصد لازم معه قوة علمية وقوة، فما بالك إذا كان العبد مقصده الدار الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. العاقبة للمتقين من كان عنده قوة علمية وقوة عملية، بحسب القوة دي وبضعفها العبد يقع في فتن الشبهات أو في فتن الشهوات. بقوة العلم يستطيع ميسور عليه دفع الشبهات، بقوة العبادة والخوف من الله يكون ميسور عليه دفع الشهوات، بضعف القوة التعبدية العملية يظل يضعف يضعف يضعف يضعف يترك النوافل وقراءة القرآن والأذكار وإلى آخره، يظل القلب يضعف، حتى القلب ما من شبهة وما من شهوة إلا والقلب يشربها. لذلك إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم صاحب قوة علمية وقوة عملية، لازم. فبضعف واحدة من هذه يغرق العبد في الشهوات أو الشبهات. ممكن يكون عالم في القوة العلمية، عنده قوة علمية ويستطيع يقول لك الشبهة الفلانية كذا والشبهة الفلانية كذا والشبهة الفلانية كذا، ولكن بمجرد فتنة صغيرة من النساء يقع فيه، فيقع في النفاق، فيقول لك ده شيخ وعالم ومش عارف ايه وهو الى اخره، وهو اصلا غارق في فتن الشهوات، ما استطاع لضعف الايه القوة العملية. القوة العملية فتجد انسان صاحب عبادة، صاحب عبادة ولكن ما عنده علم. شوف الخوارج، تحقرون صلاتكم صيامكم قيامكم يمرقون من الدين. شفت عبادتهم عاملة ازاي؟ ومع ذلك اختلف العلماء في كفر الخوارج. ليه؟ لعدم فهم القوة العلمية، وصاروا في التعبد وقعوا فيه، وقعوا في الشبهات. يبقى المطلوب من طالب العلم انه يكون صاحب قوة علمية مع قوة، مع قوة تعبدية، مع انه طالب علم ولكن لا يترك صلاة الضحى، مع انه طالب علم اذكار الصباح والمساء دي بروحه، مع انه طالب علم في صلاة قبل الظهر سنن وبعد الظهر سنن وقبل العصر وبعد العصر سنن وقبل المغرب وبعد المغرب وقبل العشاء وبعد العشاء، وعنده وتر وعنده ورد قراءة قرآن وعنده صوم وعنده كذا. ففي باب العبادة موجود، وفي باب طلب العلم والعلم بأصوله موجود. ليس في باب العلم موجود وفي باب العبادة صاحب شهوات، ليس في باب العبادة موجود وفي باب العلم تجده في أي جماعة، صحيح؟ فكلا طرفي مذموم. فالمقصود من طالب العلم أن يكون صاحب قوة علمية وقوة عملية. فقال ابن القيم رحمه الله: لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين، قوة علمية وقوة عملية. فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق، بالقوة العلمية يبصر يرى منازل الطريق. قدامك 72 منزل، واضح؟ فما هو المراد؟ بالقوة العلمية تبصر ما هو المراد من كل هذه الأمور. حتى من كان عنده علم في أمور الدنيا يقول لك دي مخشوشة، ده مش أصلي، الأصل كذا. الله، طب انت عرفتها ازاي مع ان الاتنين يا مؤمن ما تفرقش بينهم؟ هي هي، يعني انت لو بصيت حتى الشكل حتى اللمسة حتى، طب انت عرفتها ازاي؟ يقول لك بس دي خبرة، يقول لك دي. يبقى بأمر العلم اللي عنده فهم، مع ان الاتنين انت ما تفرقش، انت ما تفرقش لان اصلا ما عندكش، ما عندكش القوة العلمية دي في امور الدنيا، في امور الدنيا. كذلك بالقوة العلمية تعرف ان الجماعة دي يقول لك ده بيخرجوا في سبيل الله وخير وبيدعوا لله عز وجل، ما هو لان عندك ضعف في القوة العلمية، دخل عليك المغشوش ده صيني مش اصلي. فهمت الكلام؟ ده في أمور الدنيا، في أمور الدين كذلك. فبيقول: فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها ويجتنب أسباب الهلاك. يجتنب أسباب، يعرف إن هذا هلاك، ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل، فقوته العلمية كنور عظيم بيده يمشي به في ليلة عظيمة مظلمة شديدة الظلمة. وانت عارف في فرق بين واحد معه كشاف صغير قد كده، وفي فرق بين واحد معه كشاف كبير. بحسب كبر وعظم الكشاف ده بحسب إبصار. مش انت وانت ماشي بالعربية بالليل في سفر مش بتنور النور العالي يا شيخ عمي؟ ليه ما نورش النور الواطي والخافت؟ لا، محتاج ايه؟ نور اقوى، محتاج نور اقوى، النور العالي يشغله. كذلك بقوة النور تبصر مواطن الطريق، وبضعف النور تقع في الظلمات. ممكن تروح بقى في اي حتة، اي منحنى كده طريق يروح موديك على طريق تاني خالص. امال احنا مشينا ازاي؟ ما هو الغلط منك انت. كذلك العلم كالنور، بقوة العلم ترى وتبصر. لذلك يجي واحد ينكر عليك يقول لك طب ازاي؟ ما هو الجماعة الفلانية كذا والدليل الفلاني كذا، هو دخل عليه لانه نور ونور كشاف اصلا ما فيش، فهو ابصر بهذا. صحيح، بخلاف من يدرس مصادر التلقي يقول له لا، موطن الشبهة هنا واحد واثنين وثلاثة بقوة النور. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال بادروا بالأعمال فتن كقطع الليل المظلم. قرن العمل، والعمل إذا جاء في الكتاب والسنة يراد منه العمل، والعلم لازم له لأنه لا يكون عمل إلا بعلم. قرنوا بأمر الفتن وبأمر الظلمة، فلن يكون نجا من هذا إلا بذاك. قال فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي في الظلمة في مثله من الوهاد والمتالف، ويعصر به من الأحجار والشوك وغيره، ويبصر بذلك النور أيضا أعلام الطريق وأدلتها المنصوب عليها فلا يضل عنها، فيكشف له النور عن الأمرين أعلام الطريق ومعاطبها. أنت وانت ماشي في الطريق الصحراوي مثلا أو أي طريق، بقوة النور بتشوف من بعيد، خد بالك القاهرة فاضل عليها مش عارف إيه، أو يمين القاهرة أو شمال مش عارف الجيزة أو يمين الإسكندرية شمال كذا، بتبصر بيها. وكذلك الطريق نفسه في مطب بتروح مهدي، لأنك لو دخلت كده أنت اللي هتضر نفسك، فلازم تهدي. أنا العربية اللي معايا مش ده موطن النزاع، إن هتقع أنت في مشكلة في مفاسد عليك، واضح؟ يبقى لازم تهدي. عرفت منارات الطريق والمطبات اللي في الطريق بسبب قوة النور، النور الذي معك. بخلاف لو واحد معهوش نور أصلا، أنا مش ماشي النهاردة، ما ينفعش أمشي بالليل. طب ما ينفعش تمشي بالليل، إحنا عايزين مشوار، رايحين مشوار دلوقتي، يقول لك ما ينفعش، كشافات عندي بايظة. شيخ محمد صح يا شيخ محمد؟ آه، ما فيش كشافات، ما فيش نور، هتمشي بالليل وهتسافر بيها فضلا عن أنك تسافر بيها؟ ما ينفعش. يقول لك أنا كده بموت نفسي، أنا كده بعرض عربيتي للهلاك. طب يعني حتة عربية بتعرضها للهلاك وما ينفعش تمشي، وفتن مليئة بالشبهات والشهوات مكسل تمشي فيها في طلب علم وطلب عبادة، مكسل تصلي ركعتين ضحى، ومكسل إنك تسمع محاضرة علمية، مكسل، هي دي. قال ابن القيم رحمه الله ثانيا وبالقوة العملية يسير حقيقة، بل السير هو حقيقة القوة العملية، فإن السير هو عمل المسافر، وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق وأعلامها وأبصر المعاثر والوهاد والطرق الناكبة عنها، فقد حصل له شطر السعادة والفلاح، وبقي عليه الشطر الآخر، وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا في الطريق قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة. يقول لك احنا خلاص قطعنا كذا، دخلنا على البلد الفلانية، دخلنا على المكان الفلاني، خلاص احنا قربنا. فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرى، واستشعر القرب من المنزل الذي هو القبر الذي هو موتك، فهانت عليه مشقة السفر. كلما تقوم عليك نفسك وتريد أن تعظم عليك الأمر فقل لها الأمر يسير، الأمر اقترب، وأنت لا تدري متى هو معادك. أذكر أبو سعيد الخدري عند موته رضي الله عنه كان شديد أمر العبادة، والمغيرة بن شعبة كان شديد أمر العبادة، فقيل له هل تهون عن نفسك؟ الكلمة بيقول إن الخيل إذا أبصرت نهاية الطريق أعطت كل ما عندها. لو في مارس خيل، الخيل أول ما بيبدأ بيبقى ماشي بيجري عادي، لكن أول ما بيقرب ويشوف النهاية قدامه إن خلاص الخيل بيطلع آخر حاجة عنده. هو ده معنى كلام أبو سعيد الخدري، إن هل أنت جبت آخر حاجة عندك؟ ده احنا يا مؤمن للأسف طلاب العلم أذكار الصباح والمساء نسيا منسي عندهم. أذكار الصباح والمساء هذه، قيام الليل هذه سنة ميتة، نسأل الله السلامة والعافية. قال وكلما سكنت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحيل وعدها قرب الطلاق بالنبي وأصحابه وبرد العيش عند الوصول، فيحدث لها ذلك نشاطا وفرحا وهمة، فهو يقول يا نفس أبشري فقد قرب المنزل ودنا التلاقي، فلا تنقطعي في الطريق دون الوصل، فيحال بينك وبين منازل الأحبة كما قيل للحسن ما هو نعيم الجنة؟ قال لو لم يكن فيها إلا رؤية الله وصحبة النبي محمد وأصحابه لكفى بها. هي دي. قال فيحدث لها ذلك نشاطا وفرحا وهمة، فهو يقول يا نفس أبشري فقد قرب المنزل ودنا التلاقي، فلا تنقطع في الطريق دون الوصل، فيحال بينك وبين منازل الأحبة، فإن صبرت وواصلت السير وصلت حميدة مسرورة جزلة قوية. قال وتلقتك الأحبة بأنواع التحف والكرامات، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة، ليس بينك وبين هذا إلا الصبر، فإن الدنيا كلها لساعة من ساعات الآخرة، وعمرك درجة من درج تلك الساعة، فالله الله لا تنقطعي في المفازة، المفازة المهالك، فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمين. الكسل لا يجدي شيء. مثال، لو متنا اليوم ما مضى من سنين فيها من كسل أين هي؟ ولو متنا اليوم ما مضى من سنين من عمل وجد أين هي؟ كل ذهب وبقي الأجر أو الحسرة، هذا هو. قال ثالثا فإن استصعبت عليه فليذكرها ما أمامها من أحبابها وما لديهم من الإكرام والإنعام، الجنة يا ناس، وما خلفها من أعدائها وما لديهم من الإهانة والعذاب وأنواع البلاء، فإن رجعت فإلى أعدائها رجوعها، وإن تقدمت فإلى أحبابها مصيرها، وإن وقفت في طريقها أدركها أعداؤها فإنهم وراءها في الطلب. ماراثون سباق، ولا بد لها من قسم من هذه الأقسام الثلاث، فلتختر أيها شاءت. ابن القيم بيكلم قلب حي، ما لجرح ميت إيلام، كما قال ابن القيم رحمه الله، ما لجرح ميت إيلام. لو جبت 1,000,000 فولت وحطته في ميت انتهى المسألة خلاص، وإنما الكلام لواحد في قلبه إيه؟ حياة، في حياة، يفهم الكلام ويبصر. إما أنك هترجع، وإما أنك هتقف وهيدركوك، وإما أنك تفضل ماشي مسابق، وهذا لا يكون إلا بقوة علمية وقوة عملية لازم. قال: وليجعل حديث الأحبة وشأنهم حاديها وسائقها. يتذكر النبي عليه الصلاة والسلام في لقائه معه في الجنة وفي الحوض قبل ذلك وأصحابه، يبيع كل ده بشوية كسل، يعني يبيع الجنة، رؤية رب العالمين، مجالسة الصحابة الأنبياء، شوف إبراهيم، شوف آدم، شوف يوسف، موسى، عيسى، النبي محمد، تجلس مع الصحابة، تجالسهم، تخاطبهم، الجنة، يبيع كل ده بكسل، في علم أو في عبادة، يبيع كل ده عشان مشاهدة مش عارف إيه، ولا يروح فين، ولا يلعب فين، ولا قاعد يرغي مع مين، يبيع كل ده بسبب هذه الأمور. لذلك الأصل الأصيل في الكلام ده إن بيخاطب قلوب حية. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال ابن القيم: فالموت والحياة هنا موت القلب وحياته، هو ده الأصل، لأن ما دام هناك حي فهو يسمع، أما إذا كان ميتا فإنك لا تسمع الموتى. قال رحمه الله رابعا: ولا يوحشه انفراده. هتمشي بقوة علمية وتدرس أصول العلم، وده محتاج جهد، محتاج لجهد وبقوة تعبدية، محتاج لهمة، والاتنين محتاجين لحب. ده نادر في من هو حولك، نادر فيما هو حولك، فلا يوحشك انفرادك. لذلك كتير من الناس يقول: أنا عندي في المكان ما فيش حد من الإخوة بيسلم علي، كلهم من الخوارج أو من جماعة التبليغ أو مش عارف إيه، وأنا بمشي لوحدي وما حد بيسلم علي. احمد ربنا، احمد ربنا أن أنت لوحدك. ليه؟ مش هتلاقي حد يرغي معك بعد الصلاة، حد يرغي معك في التليفون، هيرغوا معك في البيت، ينادولك، يروحوا لك، يقول لك مش عارف تعال نزور الأخ فلان ونقعد مش عارف زيارة في الله، زيارة في الله، وهم رايحين يقعدوا يرغوا مع بعض، مفهوم؟ احمد ربنا عندك وقت تقرأ فيه قرآن، عندك وقت تطلب فيه العلم، عندك وقت تسمع فيه محاضرة، عندك وقت تذهب فيه إلى مسجد تعلم أو تتعلم، تعلم خير أو تعلمه، احمد ربك. قال ابن القيم: من أحس بهذه الوحشة فإنه لا يصلح لله، لا يصلح لله أصلا، هذا عبد لا يصلح لله، لأن الأصل أن يكون عنده الأنس بالله. جعلها ابن القيم مرتبة وتكلم فيها، أن يكون عنده الأنس بالله في قراءة القرآن، في سماع العلم، لما يسمع كده الصحابة التابعين وتابعي التابعين، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، حسن البصري، سعيد المسيب، و هؤلاء هم أهله وناسه وأصحابه لا يمل. قال ولا يوحشه انفراده في طريق سفره ولا يغتر بكثرة المنقطعين، فألم انقطاعه وبعاده واصل إليه دونه، وحظه من القرب والكرامة مختص به دونهم، فما معنى الاشتغال بهم والانقطاع معهم؟ ده هم أصلا المنقطعين. وأما أنت فاعتقادك وقولك وعملك وفعلك وتركك كل موصول أصلا بزمن النبوة، كلامك واحتجاجك وعملك كله أصلا، قال النبي محمد ما كان عليه الصحابة ما كان عليه أبو بكر عمر عثمان علي، هذا أصل كلامك كله، تبيع كل ده بكسل. قال خامسا وليعلم أن هذه الوحشة لا تدوم، هذه الوحشة لا تدوم بل هي من عوارض الطريق. ده لازم لإيه؟ لازم للطريق، في شيء كده من اللوازم، إنك تهيئ نفسك تهيئة نفسية، زي ما أنت ماشي بالطريق في كده حاجات أشياء لازم للطريق ما ينفعش تبعد عنها. يعني أنت ماشي هتعارض مش عارف رايح بلد، لازم تعارضك مش عارف الكارتة الفلانية، ولازم يعارضك مش عارف اللجنة الفلانية، ده شيء لازم، ده أمر لازم في الطريق. في حد بيقول لا أنا مش مسافر عشان كذا وكذا، لا ده أمر لازم ليه. كذلك هذه الأمور لازمة في أمر الطريق، لكن ليس العبرة بوجودها، العبرة من يمضيها أو من يتنكب ويرجع عنها، هي دي المسألة. لذلك القوة العلمية والقوة العملية لابد لها من منهج، لازم يكون في منهج. المنهج العلمي قلتها قبل كده من مدة، هو أنت إيه منهجك في العلم عشان تعرف أنت فاشل ولا لا؟ هل أنت عندك فشل في العلم؟ هل أنت ماشي كويس في الطريق إلى الله، في السير إلى الله؟ طب أنت النهاردة الجمعة هو النهاردة، إيه الكتاب اللي أنت وقفت لغاية هنا بس إيه عشان خطبة الجمعة والدورة العلمية وأول ما روح بكمل، إيه الكتاب اللي أنت واقف فيه؟ طب هو إيه المنهج العلمي اللي أنت واقف فيه اللي أنت ماشي عليه لغاية آخر كذا، لغاية شعبان عندي كتاب كذا، في رمضان عندي كتاب كذا، بعد رمضان عندي كتاب كذا، بعد كذا عندي منهج علمي كذا، أنت عامل ده لنفسك؟ يعني آخر السنة دي هكون انتهيت من 1 و2 و3 و4 و5 و10، إن شاء الله واحد بس يكون في منهج علمي، إن شاء الله كتاب واحد بس يكون في منهجية. أنت مش ماشي كده، المشكلة إن إحنا ماشيين كده ما عندناش منهج، ما عندناش منهج. أصلي الضحى ما صليهوش، أقول الأذكار ما أقولهاش، أصلي صلاة النوافل ما أقولوش، ما عنديش ورد، ممكن أقرأ النهاردة قرآن أو ممكن النهاردة ما أقرأش، ما عنديش منهج أصلا. وغالبا صاحب عدم المنهجية ده بيمشي شوية وبيرجع تاني، غالبا بيمشي ويرجع لأن ما عندوش منهجية. أي إنسان يمضي بغير منهجية بيبقى ماشي في فوضى، الفوضوية دي لازم يرجع تاني، لازم لأنه ما عندوش منهج. النهاردة نصلي نوافل ما نصليش، عندي قرآن ما عنديش، عندي أذكار ما عنديش، أحضر النهاردة مجلس علم أو ما أحضرش، أقرأ النهاردة أو ما أقرأش، أو عندي منهج مع الفوضوية دي للأسف مين فينا عاملها؟ مين عامل أنه آخر الشهر هخلص ده، أو السماعي المحاضرات دي أو السلسلة دي هخلصها على آخر شعبان، آخر رمضان، آخر شوال، المهم آخر السنة دي، المهم أن أنا عندي منهجية في العقيدة، منهجية في الأصول، في أصول القرآن، في علوم القرآن، في أصول الحديث، في مصطلح الحديث، منهجية علمية. مع المنهجية العلمية عندي منهجية تعبدية، ركعتين النوافل أنا ما بسيبهمش. في واحد دلوقتي أيوة التليفون جاي عايزينك دلوقتي، حاضر أصلي بس السنة، لا دلوقتي لا أصلي السنة، النوافل كأنها فريضة عنده. مين فينا عنده المنهجية دي؟ للأسف مفيش. والشيطان يرضيك إن أنت طالب علم، قال الإمام أحمد: طالب علم لا يصلي الوتر لطالب سوء. قل لنا طلاب سوء، واحنا على شرطنا، انا ما بطبطبش على حد، لان لازم نواجه الواقع اللي احنا عايشين فيه مع قوة الشبهات اللي احنا فيها وقوة الشهوات اللي احنا عايشين فيها في الازمنة دي. لازم تواجهها قوة علمية وقوة تعبدية، وإلا الأثقل هو اللي هيرجح، الأتقل هو اللي بيرجح، الكفة بترجح معه. فهل أنت عندك قوة علمية تستطيع مجابهة الشبهات الموجودة؟ لأنك لازم، ده أنت هتقابل ملاحدة، ده أنت بتقابل فرق وجماعات لازم منها، شهوات أمامك لازم منها، هتجابيها ازاي وانت لا عندك لا قوة علمية ولا قوة عملية ولا منهجية اصلا؟ انت عايش كده، انت الشيطان مرضيك ان انت اخ وصاحب لحية وشيخ وبتصلي الفجر في وقته، انت ابليس مرضيك بكده ان انت راضي عن نفسك كده، لكن مفيش منهجية علمية. انما مجلس العلم ده شيء استثنائي، ممكن احضر وممكن ما احضرش، شيء استثنائي، عارض مش الاصل، لا ده عارض، ان طلب العلم ده عارض، ان قراءة القرآن ده عارض. يعني ايه عارض؟ ان لو عارضها اي شيء بقدم الشيء ده عليها هي، مش هي الاصل، مع ان الاصل ان اذكار الصباح والمساء دي ما تسيبهاش. شوف انا بقول لك ايه، اذكار الصباح ممكن تكون عندك هينة، ممكن تكون عندك هينة، ولكن تكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، تكون معية الله معك يوفقك ويعينك. لكن المشكلة ان احنا عايشين كده، عايشين كده. انت دلوقتي اسف، انت معايا دلوقتي اهو، انت عارف بعد ما تمشي ايه منهجك؟ انت رايح فين؟ انت رايح فين؟ انا كلامي للي عنده حياة في قلبه، اللي عنده حياة، اللي ميت ده ملوش كلام، ده نسأل الله ان يحيي، لان احياء الموتى من امر الهي. انت بعد الدورة دي هتروح فين؟ طب انت عندك ايه بعد ما تخلص الدورة دي؟ انت عندك ايه؟ ما عندكش حاجة، انت ما عندكش حاجة، انت ما عندكش منهجية. انت بعد الدورة دي ما تخلص ما تعرفش، انا هروح البيت طبعا، هروح البيت. طب هتعمل ايه؟ مش عارف، بس اكيد يعني هروح اكل، بس مش عارف. انت مش عارف انت رايح فين، هي دي بقى الفوضى بعينها، هي دي الفوضى بعينها. اللي كان معاك، صاحبك اللي كان معاك وبيروح معاك المجالس ومش عارف ايه، ورجع ومستعجب انه رجع ليه، خد بالك انك ممكن هو يستعجب منك بعد كده. افهم الكلام، انت بعد ما تخلص، طب انت بكره عندك ايه؟ طب انت بعد المغرب، ما بين المغرب والعشاء عندك ايه؟ ما بين المغرب والعشاء في ايه عندك؟ في ايه؟ انت بعد العشاء عندك ايه طيب؟ طب بعد الفجر في ايه؟ طب في الشغل بعد ما خلص الشغل هو عندك ايه؟ ايه اللي عندك؟ ايه المنهجية اللي انت عاملها في يومك بالورقة والقلم؟ ايه اللي عندك؟ انت ما عندكش حاجة، عشان كده انت ماسك التليفون والباقات اللي شغالة واليوتيوب والفيديو والافلام والمسرحيات والتمثيليات، واروح هنا ازور اخويا في الله، واروح هنا في عقيقة عند واحد صاحبي، وفي هنا مش عارف ايه، وهنا مش عارف كتب كتاب مين. انت فوضوي، ما عندكش منهجية، انت ما عندكش منهجية، سامحني، ما فيش منهجية علمية. عشان كده تلاقي بعض الاخوة، انا بكلمش على العوام، بكلمش على العوام، اخوة يقول لك من اهل السنة وعلى منهج السنة، انت عارف يعني سنة؟ رايحين فين؟ رايحين عند الاخ فلاني دعانا مش عارف الى ايه، وده وبكرة فين؟ كاتب كتاب لاخ. طب وبعده فين؟ حقيقة عند اخ. وبعده فين؟ زيارة في الله عند واحد. وبعده فين؟ ما هو ابليس هيصور لك ده، لان انت ما عندكش منهجية اصلا، انت ما عندكش منهجية. عايز تعرف دي؟ عايز تعرف ان انت فوضوي وانك ما عندكش منهجية؟ شوف بعد ما تخلص الدورة هتروح فين. انت ايه اللي في دماغك؟ هتروح البيت هتعمل ايه طيب؟ وبعدين بعد ما اكل هتعمل ايه؟ بين المغرب والعشاء، بعد العشاء، طب بكرة، بعده. هو ده المطلوب، ان يكون عندك منهج عبادي ومنهج تعبدي ومنهج علمي. ماشي بمنهجية بورقة وقلم، بورقة وقلم زي ما ابن الجوزي كان بيعمل كده، كان بيمسك ورقة وقلم يقول الكتاب ده في الساعة كذا، في الوقت كذا، في اليوم كذا، كان بيعمل كده بورقة وقلم. ابن دقيق العيد يمسك المجلد يقول المجلد ده هيخلص مني بعد العشاء، هيخلص مني في الوقت الفلاني، المهم ان في وقت مش سايبها على البحري. عشان كده انت فاضي النهاردة، انت عندك حاجة النهاردة، هو ده الاصل. ان احنا يا جماعة للأسف للأسف لا عندنا لا منهجية في العبادة ولا منهجية في العلم. مين مثلا عارف ان من صلى الظهر قبل الظهر اربع وبعد الظهر اربع حرم الله وجهه على النار؟ مين بيصلي ومحافظ على اربعة قبل الظهر وان الاذان يأذن عليا وانا في الطريق او انا في المسجد عشان اعرف اصلي اربع ركعات، وعشان النهاردة عندي جزئين من القرآن، عندي خمس اجزاء من القرآن، عندي جزء، عندي نص جزء، المهم ان فيه ما نمش الا ما يكون ده خلصان، ان في منهجية ماشي عليها. بتعمل منهجية في كل حاجة في دنياك الا في الدين ما فيهوش منهجية خالص، افهم دي. لذلك الكلام ده بمثابة ما يبنى عليه بعد ذلك. بيقول ابن القيم رحمه الله: ولا يستوحش مما يجده من كثافة الطبع وذوب النفس وبطء سيرها، فكلما أدمن على السير وواظب عليه غدوا ورواحا. الغدو ما كان من بعد الفجر، ما كان من بعد الفجر، والرواح ما كان من بعد العصر أو من بعد العشاء. يبقى هو ماشي في طريقه. قال: وسحرا قرب من الدار. حتى لو كان ماشي ببطء، لو ماشي حتى ببطء، النهاردة أنا عندي ورد كل يوم ربع جزء نص جزء، ماشي ببطء، عندي كل يوم محاضرة علمية في سلسلة في العقيدة، ماشي ببطء، عندي هقرأ 10 صفح من كتاب الفلاني من أصول الفقه أو أصول الحديث أو أصول القرآن أو علوم القرآن أو أصول التفسير أو إلى آخره، ماشي ببطء، بس ماشي في منهجية ماشي عليها، بس في منهجية ماشي عليها، بخلاف الفوضى. قال: وتلطفت تلك الكثافة وذابت تلك الخبائث والأدران، فظهرت عليه همة المسافرين وسيماهم، فتبدلت وحشته أنسا وكثافته لطافة ودرنه طهارة. يبقى مع المضي حتى ولو ببطء، بس هو ماشي مع المضي ولو ببطء، هيكون بعد ذلك فيه أمر أكثر. النهاردة ربع جزء نص جزء، بكرة جزء، النهاردة بقرأ 10 صفحات من الكتاب الفلاني، بكرة 15 صفحة، بكرة 16 صفحة، بعديه 17 صفحة، بعديه 20 صفحة، المهم هو ماشي. انت كم مرة قلت احفظ القرآن وما احفظش حاجة؟ انت قلت كم مرة هحفظ 40 نووية وعمد الاحكام وبلغ المرام وما بتعملش حاجة؟ انت قلت كم مرة هبدأ في دراسة التوحيد والعقيدة والمنهجية ومشيت في كتابه بتاعه وفي الاخر وقعت وما عملتش حاجة؟ ما هي دي المشكلة. ليس الشأن في انك تبدأ، انما الشأن انك تعرف تمشي وتواصل السير. واحد ماشي على 100 كيلو والبنزين بتاعه عمال يخلص يخلص يخلص، واحد تاني معاه بنزين بس ماشي على 30-40 كيلو، هيسبق ولا لا؟ هيسبق، لان التاني لازم يوقف، مشي كتير مشي قليل لازم يوقف. هو ده، افهم بقى. فبيقول سابعا: فمن الناس من يكون له، اسمع الجيدة، فمن الناس من يكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها وعوارضها ومعاثرها، يعني عنده قوة علمية، فاهم السنة ايه والبدعة ايه، فاهم السنة ايه واصولها ايه والبدعة ايه واصولها ايه والبدعة دي والشبهات اللي عليها ايه. هو فاهم عنده القوة العلمية، ودي محتاجة الجهد، والجهد مش هيكون الا بنية صادقة، والنية مش هتكون الا لما يكون في حب وانتماء. فاكرين لازم يكون في حب وانتماء، بكلة الحب يقل الشيء، بقوة حبك للشيء يكسر. فبيقول ايه، وتكون هذه القوة اغلب القوتين عليه، يعني من الناس من عنده القوة العلمية اقوى من التعبدية، ويكون ضعيفا في القوة العملية. في القوة العملية التعبدية هو ايه، يبقى خد بالك من الراجل ده، خد بالك من الاصناف اللي جاية دي كلها. الصنف ده عنده قوة علمية، عارف السنة واصولها، وعارف البدعة واصولها، وعارف الشبهات القائمة عليها، عارف كويس، لكن يجي في باب العبادة ما تلاقيهوش، ما تلاقيهوش. في باب الخوف من الله ما تلاقيهوش، في باب التقوى ما تلاقيهوش. لذلك ليقول لك عندي علم وعندي أصول وعندي كذا وعندي كذا، ونازل في ده كلام وده غيبة وده نميمة وده سب وده شتم وده قلة أدب وده، ما عنده خوف من الله. في باب العبادة مش موجود، فين صلاة الضحى؟ مش موجود، بيفضل نايم كالجيفة عن قيام الليل، ما يعرف. في صلاة الصلوات نفسها يقوم وقت ما يقوم، بيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاتنا ونسيها فليصليها إذا ذكرها، افهم. فبيقول ويكون ضعيفا في القوة العملية، يبصر الحقائق الله ولا يعمل بموجبها. يبصر الحقائق يعني حافظ، حافظ وما بيعملش، يعني حافظ حديث مثلا من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4، من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر حرم الله وجعه لنا، حافظ ولا لا؟ حافظ، حافظ سنن أبي داود وحافظ البخاري وحافظ مسلم وحافظ النسائي وحافظ كتب الستة، حافظهم، لكن بيعمل ده بيصليش الوتر. لو جيت تقول له الأذكار دي عليها دليل ولا لا؟ أذكار الصباح دي الذكر ده عليه دليل؟ آه طبعا الذكر ده عليه دليل، روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال. طب أنت بتعمله؟ أنت بتعمله؟ لا. يبقى يبصر الحقائق ولا يعمل، ولا يعمل بها. إيه حكم الحديث ده إيه؟ لكن الحديث ده والله فيه علة، والعلة الفلانية فيها الرجل الفلاني وهو مجهول، لذلك الإسناد ده ضعيف، ولكن الضعف خفيف وينجبر بالإسناد الآخر، فالحديث صحيح. طب أنت عملت بيه أصلا؟ فهمت؟ هو ده يبصر الحقائق ولا يعمل بها، ولا يعمل بها. ويرى المتالف والمخاوف والمعاطب ولا يتوقاها، فهو فقيه. اسمع، ما لم يحضر العمل، فإذا حضر العمل شارك الجهال. في وقت العمل ايه؟ ما تلاقوهوش. شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم، وهذا هو الغال. اسمع اللي جاية دي بقى، وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم. ده بقى الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بإيه؟ لازم نفهم من المسألة دي، ولازم نخاف من المسألة دي، لأن ده نفاق. ده أغلب الأشياء المشتغلين بمين؟ بالعلم، يشتغل بالعلم. فيجي وقت مثلا ممكن يكون صاحي في وقت الضحى ويستطيع أن يقوم، لكن منشغل بقى بالكتاب وبالقراءة ومش عارف إيه، ويقول لك إذا تعارض لطلب العلم مع العبادة فيقدم طلب العلم لأنه فريضة، وأما النافلة فهي سنة. طب وإيه العيب أن تجمع بينهم؟ إيه العيب؟ يبقى طول الليل من العشاء للفجر بيذاكر، كويس جدا، جزاك الله خير. طب فين قيام الليل؟ فين التضرع؟ أين التضرع أمام رب العالمين؟ فين بكائك بالليل؟ فين قراءتك للقرآن؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم يرجون تجارة لن تبور. لن تبور. الآية دي فين؟ فين الآية دي في حياتك؟ هو ده الغالب على إيه؟ على أهل طلبة العلم. فإبليس يشغله بدي، يشغله بدي. نسأل الله السلامة والعافية. اسمع بيقول إيه؟ بيقول وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم، والمعصوم من عصمه الله ولا قوة إلا بالله. ثامنا، نسأل الله أن ينجينا ويعصمنا، والعصمة هي النجاة. نسأل الله أن ينجينا. ثامنا، ومن الناس، يبقى فهمت الصنف الأول ده؟ الصنف الأول ده بيتكلم عن مين؟ هو الغالب على المشتغل بإيه؟ المشتغل بالعلم. الصنف الثاني، ومن الناس من تكون له القوة العملية الإرادية وتكون أغلب القوتين عليه، وتقتضي هذه القوة السير والسلوك والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والجد والتشمير في العمل، يعني في الضحى موجود، قيام الليل موجود، الصلوات النوافل موجودة، القرآن موجود، كل ده موجود. اسمع، ويكون أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقائد والانحرافات في الأعمال والأقوال. فيجي يقول لك بص الجماعة الفلانية ما بيسيبوش النوافل، ما بيسيبوش النوافل. وأنا شفت يقول لك كده، وأنا شفت من اللي بيقول لك إحنا من أهل السنة ومش وبنبدع جماعة التبليغ ما بيصلوش النوافل أصلا. يا مؤمن، ده السواك ما بيسيبوش سنة السواك، السواك ده كأنه فريضة عندهم على طول يتسوق. مين في الـ في الـ اهل السنه اللي بيقولوا مش عارف ايه، مين بيمسك السواك؟ مين ده؟ انا بشوفهم قيام الليل ده ما بيسيبوهوش. وانا شفت الناس دي ما ولا حد فيهم حتى بيقيم الليل، ولا حد فيهم بيقرا قران ولا. فهو نظر الى القوه الايه؟ العمليه القائمه اصلا على البدعه، البدعه في المنهج. وما يعرف بأن الأعمال مع البدع كالنار مع الحطب. إن الله حجز التوبة عن كل مبتدع. فيقال لهؤلاء هذه قوة إيه؟ تعبدية، لكن وقعتم في كل شبهة وفي كل ضلال. وهؤلاء معهم قوة علمية ولكن ضلوا في طريق العبادة، ضلوا في طريق العبادة. والمطلوب القوة العلمية مع القوة العملية. فبيقول إيه؟ ويكون أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقائد والانحرافات في الأعمال والأقوال والمقامات، كما كان الأول ضعيف العقل عند ورود الشهوات اللي هو صاحب القوة العلمية. فداء هذا من جهله، وداء الأول من فساد إرادته وضعف عقله. وهذا حال أكثر أرباب الفقر والتصوف السالكين على غير طريق، على غير طريق العلم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الخوارج تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، صيامكم إلى صيامهم، إلى آخره، ولكن قال يمرقون من الدين. يبقى المطلوب مع القوة العلمية القوة العملية. فبالقوة العلمية يبصر مواطن الشبهات، وبالقوة العملية يبصر الشهوات فيتجنبها. بيقول بل على طريق الذوق والوجد والعادة. بيقول إيه؟ بيقول هؤلاء أرباب الفقر والتصوف السالكين على غير طريق العلم لا يمضون على طريق العلم، لكن ماضين على طريق إيه؟ الذوق والوجد والعادة. الذوق أي ما يجدونه من حلاوة. يجي يقول لك أي جماعة، يقول لك مثلا أنت بس لو خرجت معنا هتحس بنشوة وبلذة جميلة جدا. إذن حجتهم الإيه؟ الذوق والوجد والعادة. إن أبويا كده وجدي كده وعم كده وخالي كده، لكن ليس عندهم حجة بالإيه؟ في العلم. ليس عندهم حجة بالعلم. اسمع بيقول إيه؟ يرى أحدهم أعمى عن مطلوبه لا يدري من يعبد. يبقى يرى وهو أعمى. قال لا يدري من يعبد ولا بماذا يعبده، فتارة يعبده بذوقه ووجده، وتارة يعبده بعادة قومه وأصحابه من لبس معين، من لبس معين، زي مثلا تلاقي العمامة المعينة بتاعة الجماعة التبليغ مثلا، عمامة معينة، شيء معين لو أبصرته في الطريق ستعرف أنه منهم، أو كشف رأس أو حلق لحية ونحوها. وترة يعبده بالأوضاع التي وضعها بعض المتحذلقين وليس له أصل في الدين، وترة يعبده بما تحبه نفسه وتهواه كائنا ما كان. يبقى شايف ده حيران إزاي؟ في الأرض حيران، يروح مع الجماعة دي شوية، زي ما واحد يقول لك إيه، أنا كالزرعة، زرعة من جماعة التبليغ، هذه الزرعة وضعت في أرض الإخوان، هذه الأرض سقيت بجماعة الإسلامية وترعرعت مش عارف، هو أصلا حيران في الأرض، حيران مع الجماعة دي شوية ويجي يقول لك أصلا مش عارف ده، والجماعة دي شوية ويجي يقول لك أصلا والجماعة دي شوية. قال عمر بن عبد العزيز: من أكثر التنقل ما أفلح، ما أفلح. هذا دليل على اضطرابه، دليل على حيران، ما عنده قوة علمية، ويرضيه إبليس بما يعبده، يرضيه. شوف انت صلاة الضحى، شوف انت مش عارف ايه، صاحب القوة العلمية ما يعبد ويرضيه إبليس. انت طالب علم، انت شيخ، انت بتروح مش عارف فين، وكلا الطرفي مذموم. بيقول تاسعا: وهنا طرق ومتاهات لا يحصيها إلا رب العباد، فهؤلاء كلهم عمي عن ربهم وعن شريعتي، عمي من جهة الشريعة، هم في عمى من جهة الشريعة، لا يعرفون شريعته ودينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه، ولا يقبل من أحد دينا سواه، كما أنهم لا يعرفون صفات ربهم التي تعرف بها إلى عباده على ألسنة رسله ودعاهم إلى معرفته ومحبته من طريقها، فلا معرفة له بالرب ولا عبادة له. يبقى في طائفة تانية بقى، لا معرفة ولا عبادة. عاشرا: ومن كانت له هاتان القوتان استقام له سيره إلى الله تعالى. الله، ده المطلوب بقى، إنه مع القوة التعبدية هو ماض على القوة، يعني إيه القوة العلمية تاني هاش محمد؟ إن في منهج ماشي عليه يا شيخ أحمد، إن في منهج ماشي عليه، إنك عارف بكرة عندك إيه، إنك عارف آخر الشهر هتخلص إيه، إنك عارف آخر السنة هتعمل إيه، إن يومك ده من الساعة الفلانية للساعة الفلانية فيه إيه، وبعد الساعة الفلانية فيه إيه. المشكلة إن إحنا ما عندناش دي، والمشكلة التانية إن ممكن تعرف زي دلوقتي هون، عرفت إن لازم يكون فيه منهجية، لكن هل عندك إرادة إنك تعمل، إرادة إنك تعمل دي وهتقع وتقوم تاني، وهتقع وتقوم تاني، وهتقع في المنهجية، إن أنا مش عارف أعمل لي منهجية، استعين بالله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا. لكن المشكلة قلتها قبل كده، إنك مش عارف، أنت مش عايز. تاني، المشكلة إنك مش عارف، ما بيقول أنا مش عارف، لا أنت عارف، لكن أنت في فرق، أنت مش عايز. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أنت بتعمل حاجات كتيرة أوي في حياتك، وقعت كتير وعملتها، لكن انت في دي انت مش قادر، لا ولا مش عارف، انت مش عايز، لان ربك جل جلاله الذي خلق العبد وهو اعلم بمن خلق قال ذلك: والذين جاهدوا فينا. قال ايه؟ جاهدوا. عارف يعني جاهدوا؟ عارف يعني معنى الجهاد؟ الجهاد هو بذل اقصى، لا مش الوسع، اقصى الوسع والطاقه، اقصى الوسع والطاقه، هو ده. ان لما سفيان يقول لك عالجت قيام الليل 20 سنة وتمتعت به 20 سنة، انه ايه؟ بيعالج في نفسه. هي دي المشكلة، ان احنا محتاجين ان احنا نعالج، لكن ما تيأس. ولو مت تموت بنية صالحة. قال عاشرا: ومن كانت له هاتان القوتان استقام له سيره إلى الله تعالى، ورجي له النفوذ، وقوي على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته. هي كده، بقوة الدفع تستطيع أن تقطع القاطع والمانع، بقوة الدفع. في عربية جاية على 200 كيلو، صح الكلام؟ وفي مش عارف قدامها ايه كده زي مانع، هل تقطعه؟ وبخلاف عربية تانية ماشية على 20 كيلو، اي مطب هيوقفها، صح ولا لا؟ بتختلف القوتين في الدفع، هي دي. فهل قوتك انت في موانع وفي قواطع بتقدر تعديها، ولا بتعذر نفسك بالقواطع دي؟ والله مش عارف. ليه؟ أصل زوجتي. ليه؟ أصل الأولاد. مش هعرف أعمل منهج علمي. ليه؟ عشان أصل الشغل. مش عارف بص الشغل من إمتى لإمتى. ليه؟ أصلي وأصل كل الموانع دي، القواطع دي أنت اتخذتها عذر أصلا، والله يعلم من قلبك أنك لو أردت لأعانك ووفقك ويسر لك قطع الموانع، لكن أنت أصلا يعلم الله من قلبك أنك مش عايز، فخدت القواطع والموانع دي عذر قدامك، أنت خدتها عذر، فمش لاقي لك حاجة إلا أصلا أنا مش عارف. لا أنت مش عارف، أنت مش عايز، لأنك لو عايز فعلا وعلم الله منك صدق النية قادر أن يوفقك، وقادر أن يعينك، وقادر أن يبعد عنك الموانع والقواطع وييسر لك الطريق، قادر. لكن إيه الموضوع؟ منك أنك لا تريد، هذا هو. فبيقول: فإن القواطع كثيرة. انت مش فاكر، ما تظنش ان انت اول ما تبدا في المنهجيه، ايوه الكتاب الفلاني وبعدين الكتاب الفلاني، ان الدنيا هتبقى خضرة وحلوه. لا، في موانع امامك، وفي قواطع امامك، وفي مشاكل، وفي عوارض، وهتقابل بلايا. لا تتملص من وجود البلايا، وانما الاصل ان تمررها، مش تتملص عشان وجود قاطع فتبتعد وترجع. لا، ده الاصل انك تبعدها وتمشي. احنا بنعمل ايه؟ بنعتذر. ايه ما جيتش الدرس ليه؟ ما جيتش. طب انت ما حفظتش ليه؟ طب انت ما عملتش ليه؟ اصل واصل، وكل واحد ليه مشكلته، وكل واحد ليه القاطع والمانع. الأصل إن العوارض إن العبد ينطرح بين يدي ربه: اللهم أعني، اللهم وفقني، اللهم سددني، اللهم يسر لي. تدعو الله عز وجل يفتح لك من حيث لا تحتسب. عارف يعني من حيث لا تحتسب؟ خارج حساباتك. يعني تقعد تقول كده: طب إزاي؟ مش هينفع، ما تجيش، مش هعرف. خارج حساباتك بقى، من حيث لا تحتسب. المهم أنه علم من قلبك أنك تريد يعينك، لكن تاني أنت مش عارف، لا أنت مش عايز. طلب العلم عندك عارض مش أصل. عارض يعني إيه عارض مش أصل؟ إنه لو تعارض معاه أي حاجة سهل ميسور جدا إن طلب العلم يتساب. إن لو تعارض مع حفظ القرآن أي حاجة من قاعدة مش عارف فين وراح فين واجي منين سهل جدا إن الحفظ يتساب. إن لو تعارض مع قيام الليل أو طلب العلم أو سماع القوة العلمية والتعبدية يتساب، لأنه أصل إنه عارض مش أصل عندك. لكن لو أصل عندك إن أي حاجة بتعارض الأصل إنه إيه؟ بيشيل العارض ويستعين بالله عليه. هو ده أن يرى الله من قلبك أنك تريد. اسمع بيقول إيه؟ فإن القواطع كثيرة شأنها شديد لا يخلص من حبائلها، كأن حبل وتمسك في رقبتك وحبل تاني وتمسك في رجلك وحبل تاني وتمسك في دراعك مسكينك مش عايزينك ايه تمشي. لا يخلص من حبائلها إلا الواحد بعد الواحد، مش جماعات، لا، قليل أقل من القليل من يمضي في القوة العلمية والقوة الواحد بعد الواحد. اسمع كلمة دي جميلة قوي، ولولا القواطع والآفات لكانت الطريق معمورة بالساكين. بالآفات دي والموانع دي اللي انت عمال تقول طب اعمل ايه، طب دي الموانع دي هي الفاصل بين الصادق والمنافق، ده هي دي الفاصل. لان مفيش حد في الدنيا ما عندوش قواطع وموانع، لكن العبرة بايه؟ بان العبد لا يتملص من القوة العلمية والتعبدية بحجة المانع. الاصل انه بيمر على المانع بنفسك مش هتعرف، وانما الاصل استعينوا بالله واصبر. استعانة مع اياك نعبد واياك، ما هي القوة العلمية والتعبدية هي اياك نعبد، ولن تكون الا باياك واياك نستعين. صح الكلام؟ فلولا القواطع والموانع لكن الطريق ده مليان مليان. لذلك أهل السنة قد إيه؟ طائفة واحد قدام 73، واحد أمام 2، واحد أمام 72، واحد أمام 72. ده يدلك على إيه؟ على إن الواحد بعد الواحد هو الذي يمر على هذه الموانع وهذه القواطع. فبيقول لولا القواطع والآفات لكانت الطريق معمورة بالسالكين، ولو شاء الله لأزالها وأذهب بها، لو شاء. لكن انت عارف ان المشيئة تابعة للحكمة، فشاء سبحانه إبقاءها لحكمة بالغة، فلا يعلمن الله الصادقين ولا يعلمن الكاذبين. انت نفسك سيظهر لك كذبك من صدق. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. الجزئيه دي بقى، وما بدلوا تبديلا، ان مع وجود القاطع والمانع بيفكر ازاي يعديه، مش بيفكر يحتج بيه. تاني، مع وجود القاطع والمانع بيفكر ويستعين بالله ازاي يعدي، مش بيفكر ازاي يتملص ويعتذر بيه. انت سبت ده ليه؟ اصل واصل واصل. 30 40 أصل. لا، الأصل إنك تستعين عشان تمرره، ولو شاء الله لأزالها وذهب بها، ولكن الله يفعل ما يريد. لذلك شوف، والله مخرج ما كنتم تكتمون. الفتن والبلايا والامتحانات والموانع والقواطع بتظهر، بتظهر. لذلك في غزوة الأحزاب الله عز وجل نصرهم بإيه؟ بريح، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. بريح، ما دخلش النبي عليه الصلاة والسلام معهم في غزوة، ده بريح، كله رجع لمكانه. لكن بعد ما إيه بقى؟ بعد ما قال الصادقين هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وبعد ما قال المنافقين إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا، خد بالك من الكلمة دي، إلا فرارة. هو بقى كده إن أنت المانع ده أنت عايزه بتحتاج بيه عشان تفر. إن يريدون إلا إن بيوتنا عورة، ما ينفعش، أصلي وأصلي وأصلي وأصلي وأصلي وهو كذاب. إن يريدون إلا فرارة، إن يريدون إلا فرارة. لا ده هو كذاب، بس هو عايز إيه؟ يتملص، بس لقاله أي حاجة يحطها في وشك أعمل إيه؟ هي دي. تفكر وتستعين إنك تمرها إزاي، مش تفكر انك تحتج بيها على اللي انت عليه ازاي. فبيقول ايه؟ لكن الله يفعل ما يريد، والوقت كما قيل سيف، فان قطعته والا قطعك. الغنيمه وراس مال صاحب القوه العلميه والعمليه وقته. راس المال، مفيش تاجر هيدخل من غير رأس مال. رأس مالك ده اللي هو وقتك. فلو نايم من بالليل صاحي تاني يوم الظهر، وقتك فين؟ فدي محتاجة همة ان انا ابتدي، وقفت وقفة ان انا ابتدي انظم في الوقت، انظم في وقت، مش مفيش وقت زي ما بتقول، لا ده في وقت بس انت اللي بتهدره. مفيش وقت، لا كذاب، في وقت. 24 ساعة، 24 ساعة. لكن انت عشان ما عندكش منهجية ال 24 ساعة، لو كان اليوم 72 ساعة برضو هيكون ما عندكش وقت. لو اليوم عندنا 100 ساعة مش هتلاقي وقت برضو، لان ما عندكش، مفيش منهجية، مفيش منهجية. 24 ساعة ما عندكش وقت، يبقى شغلي من 1 لـ2، ومن 2 لـ3 في كذا، ومن 3 لـ4 في كذا، ومن 5 لـ6 في كذا، ومن 7 لـ8 في كذا، ومن 9 لـ10 في كذا، بالورقة والقلم. لكن الموضوع انت مش عارف، لا ده انت مش عايز، لا الوقت طويل، الوقت فيه طويل قوي. بس المشكلة ايه؟ اسمع، ولا تطع من أغفلنا. ما قالش من غفل، قال من أغفلنا. إذن إغفاله من الله عقوبة له. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، عن ذكرنا، القوة العلمية والقوة التعبدية. اسمع، طب العقوبة الغفلة دي كانت ليه؟ واتبع هوى. طيب أثر اتباع هوى، وكان أمره فرطا، فرطا الوقت كله، كل أمره فرطا. وكان أمره مفرد مضاف يفيد العموم، عارفينها صح؟ عارفين احنا المفرد المضاف يفيد العموم، افهم بقى دي. وكان أمره فرطا، أمره كله صار منفرط منه، اللي هو ما عنديش، لا انت عندك بس انت مش عايز. لذلك انا قلت قبل كده، جرب ان يوم بس واحد تليفونك لا تبص في صفحتك ولا تبص في اليوتيوب ولا تفتح النت ولا تفتح كذا. جرب يوم واحد وكل تليفونك الوقت اللي كنت تضيف كذا في القرآن. جرب بس يوم واحد، يوم واحد بس جربه، ان لك بص لا في يوتيوب ولا في صفحتك ولا على النت ولا قالوا ايه عني ولا مش عارف قلت ايه ولا تعليق، ما تعملش حاجه خالص. جرب ان انت مشغول بالقران، تليفونك ده لقالوا نعم وحاضر وخلاص على كده. تليفونات ملهاش لازمه، كلام ملوش لازمه، كلام مهدر ورغي ملوش لازمه، دعك منهم. الرغي والهري اللي ملوش لازمه ده اللي احنا عايشين فيه معشر طلبه العلم اللي احنا اسمينا طلبه العلم كده. الهري والرغي ده سيبك منه، جرب يوم واحد اقرا القران، شوف هتعمل ايه، شوف هتقرا قد ايه، شوف هتقرا قد ايه. جرب بس، او جرب امسك كتاب حطه على التليفون والوقت اللي انت بتفتح التليفون وبتهدره اقرا الكتاب ده، شوف هتخلص قد ايه. إن لم تخلص الكتاب شوف هتخلص قد إيه. في وقت، في وقت، لكن المشكلة إن أنت مش عايز، إن أنت بتهدر كل ده. فهمت؟ فبيقول لك إذا كان السير ضعيفا والهمة ضعيفة والعلم بالطريق ضعيف، شوف معايا بالله عليك، الشخص ده سيره إلى الله ضعيف وهمته ضعيفة وعلمه ضعيف، خلاص كده ادي من جهته هو، والقواطع الخارجة والداخلة برا البيت وداخل البيت كثيرة شديدة، الله، فإنه جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء إلا أن يتدركه الله برحمة منه من حيث لا يحتسب، فيأخذ بيده ويخلصه من أيدي القواطع. شوف الشخص ده لا قوة علمية ولا قوة تعبدية ولا منهجية، ومع ذلك كثرة القواطع والموانع الداخلية في البيت والخارجية مع أصحابه هنا وهنا. طب ده هيوصل إمتى؟ ده هيوصل إمتى؟ ده لا يصل. افهم بقى الأمور، القوة العلمية والتعبدية لا يكون إلا بحب ونية صادقة والنظر إلى الآخرة، وإنك تعمل لك منهجية في اليوم. أمسك ورقة أو قلم، هتقع، أنا بقول لك أهو من أولها، هتمسك الورقة والقلم ممكن ما تعملش اللي أنت كتبته، تاني يوم اعمله، تالت يوم وقعت، رابع يوم اعمله، امشي كده. لذلك قال تعالى والذين جاهدوا، لولا أنه جاهد معنى ذلك أنه كان هناك عدة موانع، إذن هو بيجاهد، جاهد وستصل. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، جزاكم الله خيرا. الجمعة المقبلة إن شاء الله في مسجد الرحمة ببهتين، جزاكم الله خيرا. دي رسالة نقد بدعة توحيد الأذان، كنت كتبتها من 9 سنين، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.